اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يسر الأمور وفرج الكروب يا ربنا، وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. كن ولينا ونصيرا لنا وظهيرا يا ربنا. أبطل يا ربنا الأحساد والعيون، أبطل يا ربنا آثارا عظيمة من كلمات كالسهوم، كالأسهم انطلقت من الألسنة، سلقوكم بألسنة حداد. أبطلها حسدا وحقدا، أبطلها نافذة، أبطلها نافذة، أبطلها يا ربنا كاثرة، أبطلها حاطمة، أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل أثرها يا ربنا كلمات عظيمة، أبطل أثرها يا ربنا حادة، أبطلها يا ربنا حارة. سلقوكم بألسنة حداد، سلقوكم بألسنة حداد. أبطل يا ربنا كلمات، كلمات ضارات، أبطلها يا ربنا تمتمات، أبطلها يا ربنا استغاثات من ساحرين وساحرات، أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا، أبطلها يا ربنا وصفا أثرت عليه وعليها من صدور حاسدة، من أنفس خبيثة، من ظالمين وطاغين وباغين ومعتدين. سلقوكم بألسنة حداد، سلقوكم بألسنة، سلقوكم بألسنة حداد. أبطل يا ربنا هذه الكلمات حادة علي وعليها حارة فيه وفيها، أبطلها ضارة، أبطلها يا ربنا شرا مستطيرا، كالسهم غرز فيه وفيها. اللهم أبطل يا ربنا أثر هذه الكلمات، أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا، أبطلها يا ربنا وصفا، أبطلها يا ربنا إعجابا، أبطلها يا ربنا إعجابا، أبطلها يا ربنا إعجابا، أبطلها يا ربنا حسدا، أبطلها يا ربنا حسدا، أبطلها يا ربنا حسدا، سلقوكم بألسنة حداد سلقوكم بألسنة حداد اقر يا ربنا ما صدر عليهم من ألسنة حداد من ساحرين وساحرات من مستغيثين ومستغيثات بالمردة والشياطين. اللهم اطل يا ربنا ما أصابهم من ألسنة حداد وصفا عليهم حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. الله أكبر. سلقوكم بألسنة حداد. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا هذه الكلمات. أبطلها يا ربنا من ألسنة حادة قاطعة يريدون قطعه وقطعها. يريدون بتره وبترها. اللهم أبطل أثرها يا ربنا. أبطل يا ربنا أثر هذه الكلمات. أبطلها يا ربنا من ألسنة حداد. أبطلها يا ربنا من ألسنة حداد. من سحرة ومشعوذين وحسدة ظالمين طاغين كافرين معتدين. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. سلقوكم بألسنة حداد. اقر يا ربنا هذه الكلمات. اقر يا ربنا اثرها فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها يا ربنا وبينهم يا ربنا وعليهم يا ربنا ومن حولهم. اقر يا ربنا هذه الكلمات صادرة من ألسنة حداد. يا ربنا أطل أثرها حادة وقاطعة. الله أكبر. سلقوكم بألسنة حداد. اقر يا ربنا هذه الكلمات. اقرها يا ربنا نافذة. اقرها يا ربنا كالسم. اقرها يا ربنا اسهما سامة. اقرها يا ربنا ابطلها. اللهم انزعها يا ربنا. غرزت في القلب. انزعها يا ربنا. غرزت في الصدر. انزعها يا ربنا. غرزت. اللهم انزعها يا ربنا في الأحشاء والأمعاء وفي الفروج قوية تامة ورابطة عليه وعليها ولأجل الذرية له ومنها. سلقوكم بألسنة حداد. اقضي يا ربنا اثرها، اسل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. اللهم اطل اثر هذه الكلمات، اقضها يا ربنا ابطلها، اقضها سما زعافا، اقضها يا ربنا ابطلها، اقضها يا ربنا حاده، اقضها يا ربنا حاره، اقضها يا ربنا حاطمه، اقضها يا ربنا كاسره، اقضها يا ربنا ناشبه، اقضي يا ربنا اثرها من ألسنة حداد، اقضي يا ربنا هذه الكلمات. اللهم اطلها يا ربنا، اقضها يا ربنا ابطلها، سببت الهموم والغموم، سببت الاحزان، اقضها يا ربنا ابطلها، سببت الالام والاوجاع، اقضها يا ربنا سببت، سببت الاورام، اقضها يا ربنا ابطلها، تريد تفريقا، سببت تفريقا وتعطيلا وامراضا وامراضا، اقضي يا ربنا اثرها، فادعه صارعه، اللهم اطلها يا ربنا صاده، اطلها يا ربنا ساده، اطلها يا ربنا شاقه، اطلها يا ربنا شاقه، اطل اثرها يا ربنا. بسم الله بسم الله، اللهم يا ربنا اطل يا ربنا اثر هذه الكلمات، صدرت من ألسن حداد، اللهم اطل اثرها يا ربنا واصفه، اطلها يا ربنا واصفه، اطلها يا ربنا واصفه، اطلها يا ربنا واصفه، اطلها يا ربنا واصفه، اطلها يا ربنا واصفه، اطلها يا ربنا واصفه، اطلها يا ربنا واصفه، حسدا وحقدا، اطلها يا ربنا واصفه، اطلها يا ربنا واصفه، اطلها يا ربنا واصفه، حاسدا، اطلها يا ربنا واصفه، اطلها يا ربنا واصفه، اطلها يا ربنا واصفه، سلقوكم بألسنة حداد، اطلها يا ربنا واصفه، اطلها يا ربنا واصفه، وصفة له ولها، وصفة نعمة، وصفة جمالا، وصفة بهاء، وصفة علما وحكما، الله أكبر، سلقوكم بألسنة، سلقوكم بألسنة حداد، يا ربنا أطل أثرها، يا ربنا احل عقدها، يا ربنا فك مرابطها، اطل يا ربنا اثرها، اسل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، اسل يا ربنا عقدها، انزع يا ربنا ما ثبتت به، انزع يا ربنا ما ثبتت به، اللهم يا ربنا احدق يا ربنا اوراقها، انزع يا ربنا اصولها، انزع يا ربنا اصولها، الله اكبر، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، ثم زعافا اطل يا ربنا اثرها، اسل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثرها، يا ربنا يا ربنا ألسنة حدادا، اطل اثرها يا ربنا، اطل يا ربنا اثرها، كلمات انبعثت منها قاتلة حاطمة وقاطعة وممرضة، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اطلها يا ربنا واصفة، اطلها يا ربنا حاسدة، اطلها يا ربنا حاقدة، اطلها يا ربنا مشعوذة، اطلها يا ربنا ساحرة، اطلها يا ربنا مستغيثة ومستعينة بالجن والشياطين، اطل يا ربنا اثرها، ارسلت جنا وشياطينا، ارسلت جنا وشياطينا، اطل يا ربنا اثرها، وبالاعين ساعدتها، اقضي يا ربنا اثرها، ألسنة واعينا، ألسنة واعينا، اقضي يا ربنا اثرها، ألسنة ألسنة ألسنة حداد حداد، اللهم اطل اثرها يا ربنا، صادرة من انفس خبيثة، صادرة من انفس خبيثة، حسودة حقودة، ظلومة طاغية، باغية معتدية، سلقوكم بألسنة حداد، اللهم اطل يا ربنا هذه الكلمات، اللهم اطلها يا ربنا، صادرة من ألسنة، صادرة من ألسنة، صادرة من ألسنة، حادة حادة، حارة حارة، قاتلة قاتلة، نافذة نافذة، ساحرة حاسدة، يا ربنا تريد زوال النعمة، تريد زوال النعمة، تريد ربطا، تريد مرضا، تريد تفريقا بين المرء وزوجه، تريد تفريقا بين أفراد العائلة، اللهم أبطل أثرها، واشية واشية واشية، اقضي يا ربنا أثرها، هات ذا حاقدة، هات ذا حاقدة، اقضي يا ربنا أثرها، اقضي يا ربنا أثرها، اقضي يا ربنا أثرها، اهلي يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. اقضي يا ربنا أثرها، اهلي يا ربنا عقادها، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا أصولها، انزع يا ربنا أصولها، انزع يا ربنا أصولها، ردها يا ربنا، ردها على المتكلمين يا ربنا، ردها على اللسان الحاد، ردها يا ربنا عليه يا ربنا، يا ربنا وقطع ذاك اللسان، وقطعه يا ربنا، وقطع ذاك اللسان، اللهم اقطعه يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، ترد الكلمة على ذاك وتلك، ترد بأمرك يا ربنا. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، اللهم رد يا ربنا الكلمة، ردها يا ربنا، رد السهم يا ربنا من ذاك اللسان، رد يا ربنا الكلمة، ردها يا ربنا، ردها، ردها على ذاك وتلك، ردها يا ربنا، ردها يا ربنا، ردها يا ربنا، حادة حارة مفرقة رابطة، ردها يا ربنا، ساحرة حاسدة حاقدة، ردها يا ربنا، واشية ظالمة طاغية باغية معتدية، اللهم ردها يا ربنا. نجي عبدك وأماته، نجي أفراد العائلة يا ربنا. الله أكبر. سلقوكم بألسنة حداد. اقضي يا ربنا هذه الكلمات صادرة من تلك الألسنة، صادرة من ألسنة حداد، صادرة من ألسنة حداد، تريد تفريقا، تريد طلاقا، تريد شقاقا، تريد بعدا، تريد أمراضا، تريد أمراضا، تريد تعطيلا، تريد صرعا وصداعا، تريد فقرا وقلة ولله، تريد هما وغما، تريد هما وغما. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرج يا ربنا أثر تلك الألسنة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا. أرسلت كلمات، أرسلت كلمات، كالصواعق، كالصواعق، كالأسهم، كالأسهم السامة، دخلت في الرأس، دخلت في الرؤوس، دخلت في الأجساد، دخلت في البيوت، دخلت في الأولاد، دخلت في السيارات، دخلت في أشيائهم. اللهم أطلها يا ربنا. كاسرة، أطلها يا ربنا. حاطمة، اللهم أطلها يا ربنا. ضارة، أطلها يا ربنا. حارة، أطلها يا ربنا. حادة، أطلها يا ربنا. قاطعة، أطلها يا ربنا. كاسرة، أطلها يا ربنا. كاسية، أطلها يا ربنا. كاسرة، أطلها يا ربنا. كاسرة، أطلها يا ربنا. حادة، أطلها يا ربنا. حارة، أطلها يا ربنا. فالقة، أطلها يا ربنا. فالقة، أطلها يا ربنا. سالقة، أطلها يا ربنا. أطلها، أطلها يا ربنا. صادة، أطلها يا ربنا. صادعة، أطلها يا ربنا. صارعة، اللهم أطلها. قاتلة، اللهم أطلها. قاطعة، الله أكبر. أطل يا ربنا تلك ألسن، أطل أثرها يا ربنا، أطل يا ربنا. ألسن انحداد، قبيلة مستقبلة، أرسلت كلمات كالأسهم السامة، أرسلت كلمات خبيثة، دخلت في الرأس، أثرت على العقل والفكر والدماغ والذهن، أثرت على المدارك، أثرت على التفكير، أثرت على الأسماع والأبصار، أثرت على النحر، أثرت على القلوب المطمئنة، أثرت على الأجساد الصحيحة، جعلتها سقيمة. اقضي يا ربنا أثرها، اهلي يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. سلقوكم بألسنة حداد، سلقوكم بألسنة حداد. اقضيها يا ربنا حادة، اللهم اقضيها حادة، اقضيها يا ربنا فالقة، تفلق الحجر، تفلق الحجر، اقضيها يا ربنا فالقة، تفلق الحجر، تفلق الحجر، اللهم اقضيها يا ربنا. فلقت البشر، اللهم اقضيها يا ربنا، اقضيها يا ربنا فالقة، اقضي يا ربنا، اقضيها يا ربنا فالقة، اقضيها يا ربنا منه ومنها، اقضيها يا ربنا منه ومنها، اللهم اقضيها يا ربنا. اقضي يا ربنا اثر هذه الكلمات من ألسن حداد، من ألسن حادة يا ربنا، مفرقة، مفرقة ومعطلة، مفرقة ومعطلة وممرضة ومخيلة يا ربنا. حاطمة، كافرة، بارة شريرة شريرة شريرة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة أثرها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. سلقوكم بألسنة حداد. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن ذلك على يسير. اقل يا ربنا اثرها اقل اثر هذه الكلمات اقلها من ألسنة حداد اقلها يا ربنا من ألسنة حداد. اللهم اقلها يا ربنا حارة اقلها يا ربنا حارة اقلها يا ربنا حارة اقلها يا ربنا حادة. اللهم اقلها يا ربنا اقلها يا ربنا من القلب. اللهم اقلها يا ربنا اقلها يا ربنا مزقت اقلها يا ربنا قطعت اقلها يا ربنا خربت اقلها يا ربنا افسدت اقلها يا ربنا اقلها يا ربنا افسدت اقلها يا ربنا ضرت اقلها يا ربنا. كالشرار خرج من تلك الألسن كالشرار وكالأسهم المسمومة خرجت من تلك الألسن. اللهم أبطل أثرها أبطل أثرها يا ربنا أحل عقدها يا مولانا وفك مرابطها. اللهم أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها يا ربنا حادة وحارة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا فك يا ربنا مرابطها انزعها يا ربنا انزعها انزع يا ربنا أثرها انزع يا ربنا أثرها انزع يا ربنا أثرها انزع أثرها يا ربنا هذه الألسنة الحداد انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزع أثرها انزع أثرها يا ربنا من الأجساد يا ربنا ومن الأرواح الطيبة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن العلم يا ربنا ومن الفقه يا ربنا ومن الرزق يا ربنا ومن الوئام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن الراحة يا ربنا ومن السعادة يا ربنا ومن الأنس يا ربنا يا ربنا ومن الطمأنينة والسكينة. اللهم انزع أثرها يا ربنا اللهم انزع أثرها يا ربنا منه ومنها انزع يا ربنا أثرها مضيقة للصدر انزع يا ربنا أثرها مخوفة للقلب انزع يا ربنا أثرها حاطمة وكاثرة للعظام انزع يا ربنا أثرها انزع يا ربنا أثرها مجلطة مجلطة انزع يا ربنا أثرها مخسرة مخسرة انزع يا ربنا أثرها ضارة ضارة انزع يا ربنا أثرها أسحارا عظيمة استغاثات كثيرة انزع يا ربنا أثرها أحسادا شديدة أحسادا شديدة انزع يا ربنا أثرها وشايا انزع يا ربنا أثرها انزع يا ربنا أثرها. سلقوكم بألسنة حداد سلقوكم بألسنة حداد سلقوكم بألسنة حداد. اقلها يا ربنا ابطلها اقلها يا ربنا ابطلها اقلها منه ومنها. اللهم ابطل اثرها اقل اثر هذه الالسن اقل اثرها يا ربنا. كلمات توجهت عليه وعليها سامه قاضيه اللهم ابطل اثرها يا ربنا. قاتله قالت قاتله له ولها قاطعه للارزاق قاطعه للأعناق. أطل أثرها يا ربنا. اللهم أطل أثرها رابطة تربطه وتربطها. اللهم أطل أثرها يا ربنا ممرضة ممرضة ممرضة. اللهم أطل أثرها يا ربنا ومضيقة وحاطمة وكاثرة. اللهم أطلها يا ربنا ربطت الجسد. اللهم أطلها يا ربنا قيدته. اللهم أطلها يا ربنا أوصدته أوصدته. اللهم أطلها يا ربنا كتفته كتفته. اللهم أطل أثرها يا ربنا أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها. الله أكبر الله أقدر الله أعظم الله أعز وأجل وأكبر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. سلقوكم بألسنة حداد سلقوكم بألسنة حداد. اللهم أطل أثرها يا ربنا منه ومنها من قلبه وقلبها وصدره وصدرها يا ربنا ومن الظهر ومن الظهر ومن الظهر ومن الظهر كالطعنة كالطعنة كالطعنة وقتل شديدة. أطل أثرها يا ربنا من الفقارات أطل يا ربنا أثرها سببت الأبهار. اللهم أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا تعقدت أطل يا ربنا أثرها تجمدت أطل يا ربنا أثرها تعقدت تعقدت فيه وفيها تعقدت تعقدت تعقدت في صدره وصدرها في ظهره وظهرها تعقدت في عظامه وعظامها في مفاصله ومفاصلها تعقدت في ركبه وركبها تعقدت تعقدت في ركبتيه وركبتيها تعقدت في راسه وراسها تعقدت تعقدت. اللهم أطل أثرها يا ربنا على العلم على العلم وعلى الفقه وعلى الجمال والكمال وعلى البهاء والنظارة وعلى الشياكة والأناقة. أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أبطل أثرها يا ربنا سلقوكم بألسنة سلقوكم بألسنة حداد. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله قوي يا ربنا يا قوي. اللهم أبطل أثر ألسنة حداد توجهت إلينا بسحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين. ما الأعين والأنفس أرسلت مسوسا أرسلت جنا وشياطينا مفسدة ومخربة ومفرقة ومعطلة. اللهم أبطل أثرها وأخرج يا ربنا قدامها. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أطل أثرها أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. اللهم أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أثرها أخرج يا ربنا المرسولين بها أخرج يا ربنا المرسولين بها أخرج يا ربنا المرسولين بها أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم. أخرجوا أخرجوا يا من سكنتم الأجساد أتيتم من ألسنة الحداد يا سكنتم الأجساد. اخرجوا بأمر الله يا من سكنتم الأجساد مرسولين من ألسنة حداد. اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. الله أكبر. اخرج منها مأوما مدحورا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله سرقوكم بألسنة حداد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطل أثرها يا ربنا اهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اللهم فك مرابطها ألسنة حدادا ألسنة حدادا فك يا ربنا مرابطها اهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اهل يا ربنا أثرها اهل يا ربنا أثرها انزع يا ربنا أصولها انزع يا ربنا أصولها من الرأس ومن الجسد من الرأس ومن الجسد الله أكبر يا ربنا أصولها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا خبثها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا ورمها اللهم افقها يا ربنا افقها يا ربنا افقها اخرج هدما وصديدا اخرج هدما وصديدا يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا أوراقها اخرج يا ربنا أوراقها اخرج يا ربنا خيوطها اخرج يا ربنا إبرها اخرج يا ربنا إبرها اخرج يا ربنا إبرها إبرها ومسامرها اخرج يا ربنا مسامرها اخرج يا ربنا أغلالها اخرج يا ربنا سلاسلها لها اخرج يا ربنا حديدها اخرج يا ربنا كتبها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا شرها اخرج يا ربنا ضرها الله اكبر اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا ألمها اخرج يا ربنا وجعها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا سمها اخرج يا ربنا سمها اخرج يا ربنا سمها اخرج يا ربنا سمها اخرج يا ربنا شرها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا ضارها اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ماردا اخرج يا ربنا عفريتا اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا ابليسا اخرج يا ربنا روحا سفلية اخرج يا ربنا روحا سفلية اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا ماردا اخرج يا ربنا عفريتا الله اكبر اخرج يا ربنا صداعا اخرج يا ربنا قيئا اخرج يا ربنا ضرا اخرج يا ربنا بلاء اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا فرعا اخرج يا ربنا صارعا اخرج يا ربنا صادعا اخرج يا ربنا عقدا اخرج يا ربنا عقدا اخرج يا ربنا عقدا اخرج يا ربنا حبالا اخرج يا ربنا حبالا اخرج يا ربنا حبالا اخرج يا ربنا معادنا اخرج يا ربنا ضرا اخرج يا ربنا ظلما اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا غباء اخرج يا ربنا ضرا اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا شرا اخرج يا ربنا شرا اخرج يا ربنا عقدا اخرج يا ربنا فقرا اخرج يا ربنا ضرا اخرج يا ربنا مرضا اخرج يا ربنا شلالا اخرج يا ربنا ضرا اخرج يا ربنا ضيقا اخرج يا ربنا حبسا اخرج يا ربنا عقدا اخرج يا ربنا خوفا اخرج يا ربنا قيودا اخرج يا ربنا قيودا اخرج يا ربنا قيودا اخرج يا ربنا اغلالا اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا حادة اخرج يا ربنا حارة اخرج يا ربنا ضارة اخرج يا ربنا رطبة اخرج يا ربنا يابسة اخرج يا ربنا متحجرة الله اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا ماردا اخرج يا ربنا رطبا اخرج يا ربنا يابسا اخرج يا ربنا متحجرا اخرج يا ربنا عينا اخرج يا ربنا ضرا اخرج يا ربنا حسدا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا ضرا اخرج يا ربنا الما اخرج يا ربنا وجعا سلقوكم بألسنة حداد اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا اخرج اثر كلمات خبيثة عليه وعليها